بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة السابعة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع ترجمة ابن أبي داود رحمه الله تعالى صاحب نظم الحائية. كما مر معنا ترجمته، وقفنا مع ترجمته لسير إعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وقد مر معنا جملة من كلام الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة هذا الإمام، ووقفنا عند قول الذهبي، وقد ذكره قال الذهبي رحمه الله، وقد ذكره أبو أحمد بن عدي في كامله، وقال: لولا أن شرطنا أن كل من تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود. قال: وقد تكلم فيه أبوه وإبراهيم بن أورمة، وينسب في الابتداء إلى شيء من النصر، ونفاه ابن الفرات من بغداد إلى واحد، ثم رده الوزير علي بن عيسى فحدث وأظهر فضائل علي رضي الله عنه، ثم تحنبل فصار شيخا فيه، وهو مقبول عند أصحاب الحديث. وأما كلام أبيه فيه فلا أدري إيش تبين له منه. وسمعت عبدان يقول: سمعت أبا داود يقول: من البلاء أن عبد الله يطلب القضاء. وقفنا عند هذا الكلام. يقول الذهبي رحمه الله: وقد ذكره ابن أبي داود، وقد ذكره أبو أحمد بن عدي في كامله، وقال: لولا أن شرفنا أن كل من تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود. يشير هذا الإمام عليه رحمة الله أن ابن أبي داود قد تكلم فيه، لكن الكلام فيه ليس بصحيح، يعني ما قيل في هذا الإمام من كلام في شخصه أو في بعض ما يعتقده يذكر أو يشير بكلام هذا إلى أنه ليس بكلام صحيح، ليس بكلام صحيح. لكن ما دام أنه قد اشترط على نفسه أن كل ما تكلم فيه سواء كان بحق أو بباطل نذكره في هذا الكتاب، فأراد أن ينزه ابن أبي داود من أن يظن ظان على أنه بمجرد ذكره في هذا الكتاب أنه فعلا الكلام فيه صحيح. فنبه هذا الإمام عليه رحمة الله أبو أحمد بن عدي في كامله، نبه على هذا الظن، أو نبه على هذا الظن الخاطئ بكلام هذا، فقال: لولا أن شرطنا أن كل من تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود. قال: وقد تكلم فيه أبوه، أبو داود صاحب السنة تكلم في ابنه ابن أبي داود أبو بكر عبد الله، حتى نسبه أبوه إلى الكذب، قال: إنه كذاب، قال: إنه كذاب. سيأتي معنا ما حقيقة هذا الكلام، وكما يعني أشرت في الحصة التي مضت، الكلام الذي قيل في هذا الإمام ليس بعضه ليس بصحيح، وبعضه يعني أو حقيقة هذا البعض من كلام الأقران، وبعضه الصحيح له مخارج قررها ابن العلم رحمه الله. قال: وقد تكلم فيه أبوه وإبراهيم بن أورمة، وينسب في الابتداء إلى شيء من النصر، أي أن ابن أبي داود رحمه الله نسب إلى النواقض، إلى عقيدة النواقض، والنواقض هم ضد الروافض عليهما من الله ما يستحق. الروافض يسبون الصحابة، بل إن الروافض الإمامية الاثنى عشرية كفروا جمهور الصحابة الاثنى عشر الموجود الآن في إيران، لأن الكثير من الناس يلبسون على الخلق. الشيعة الموجودون الآن في إيران هم من الاثنى عشرية الإمامية الذين يكفرون جمهور الصحابة، وكتبهم فاضحة بهذا الكفر الصراح عياذا بالله، لأن تكفير أو تفسيق جمهور الصحابة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كفر معلوم من الدين بالضرورة، بل حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كلاما عظيما في هذا الباب. شاهد المقصود أن الروافض يسبون الصحابة ويفسقون الصحابة، قد كفروا وفسقوا عائشة رضي الله عنها، وغلوا في أهل البيت، غلوا في أهل البيت، عكسهم النواقض، النواقض طعنوا في أهل البيت، طعنوا في أهل البيت. والذي نجا من هذه المصائب جميعها أهل السنة، يثنون على الصحابة ويحبون الصحابة وعلموا فضل الصحابة، سواء كانوا من أهل البيت أو لم يكونوا من أهل البيت. إذن نبي داود نسب إلى عقيدة النواقض، وهذا غير صحيح عنه، وهذا غير صحيح عنه. وينسب في الابتداء إلى شيء من النصب ونفاه من الفرات من بغداد إلى واصل بسبب ما نسب إليه، ثم رده الوزير علي بن عيسى فحدث، أي رجع إلى مجلس التحديث وأظهر فضائل علي رضي الله عنه عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى لما رجع رد ما نسب إليه، رد ما نسب إليه. وكثير يعني نجد كثير من العلماء نسبوا إلى شيء من ذلك، نسبوا إلى شيء من ذلك، لكن بعد البحث والتحري أجد على أنهم يعني لا يعتقدون شيئا من ذلك البحث، وبعد البحث كذلك تجد أنهم نسبوا إلى ذلك لشيء قالوا فظن أنهم يعني ينسبون إلى النصب أو إلى التشريع أو ما شابه ذلك. مثلا من الأئمة الإمام النسائي صاحب السنن، نسب الإمام النسائي إلى التشيع، نسب الإمام النسائي إلى التشيع، والصحيح والتصحيح التشيع الذي نسب إلى التشيع الخفيف طبيعة الحال كما مر معنا بيان. والصحيح أنه ليس بشيعي من هذا التشيع، والدافع لبعض العلماء إلى أنه نسبوه إلى هذا التشيع أنه كتب أو ألف مؤلفا في فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا ليس يعني ليس بدافع إلى أنه شيعي، ليس كل عالم ألف في فضائل علي رضي الله عنه أنه شيعي، فالدافع للنسائي بالتأليف أنه في البلد الذي دخل إليها وجد أناس يطعنون به في أهل البيت في علي رضي الله عنه، فدفعوا ذلك إلى النسب في فضائل علي رضي الله عنه. هذا هو السبب، لأن فالمسألة دائما تحتاج إلى تحرير. لذلك كثير من أئمة الحديث ذكروا أن كثير من الأئمة نسبوا إلى بعض المذاهب الباطلة وهي لا تصح، وهي لا تصح عنها. فشاهد عندنا أن أبي داود نسب إلى النصب، نسب إلى النصب ولا يصح ذلك عنه، حيث أظهر بعد ذلك براءة من ذلك بإظهار فضائل علي رضي الله عنه. ثم تحلبل صار على مذهب الحنابلة، صار على مذهب الحنابلة. وينبغي أن يفهم أن تمذهب العلماء قديما، تمذهب العلماء قديما ليس كتمذهب كثير من الناس في هذا الزمن. تمذهب العلماء قديما كان مجرد امتثال المذهب كبراءه، بمعنى يجعلون دراسة المذهب طريقة للتعلم ولا يجعلون المذهب دينا، بمعنى لا يتعصبون إذا ظهر لهم الحق، يتعصبون إلى كتاب السنة لكن يأخذون المذهب كطريقة للتفكر وكطريقة للدراسة. هذه طريقة الأئمة، هذه طريقة الأئمة القدماء الذين تمذهبوا للمذاهب. قال ثم تحنبل فصار شيخا فيه وهو مقبول عند أصحاب الحديث. وأما كلام أبيه فيه فلا أدري أي شيء تبين له، أي شيء تبين، نقول أي شيء أو إيش تبين له، كذلك لغة إيش، لغة صحيحة، لغة صحيحة كما بين ذلك الرجلين. فقال: وأما كلام أبيه فلا أدري أي شيء تبين له منه، يعني ما السبب في أن أباه قد نسبه إلى الكذب، قال عنه أنه كذاب، ما السبب في ذلك، ما السبب في ذلك؟ قال: وسمعت مباشرة بعد، قال لما قال فلا أدري أي، فلا أدري أي شيء تبين له منه، قال: وسمعت عبدان، مباشرة بعد قال: وسمعت عبدان يقول، سمعت أبا داود يقول: من البلاء أن عبد الله يطلب القضاء. بعض أهل العلم قالوا لعل هذا هو السبب في كلام أبي داود في ابنه، أن ابن أبي داود، أن عبد الله كان يطلب القضاء، كان يطلب القضاء. بعض العلماء قالوا هذا هو السبب، لأن سأل، يعني ابن عدي سأل، أو عدي سأل، يعني كان سأل السبب في ذلك. فقال بعض العلماء لأن ابنه كان يطلب القضاء، معروف عند السلف أنهم كانوا ينفرون من قضية القضاء، ينفرون نفرا أو يعني بشكل شديد جدا من قضية إيش، من قضية القضاء، من قضية القضاء، لأن أمرها أمر عظيم. لذلك قيل أنه تكلم أبو داود في ابنه لأنه كان يطلب القضاء، لكن السؤال لا يزال قائما، هذه مجرد أنه يطلب القضاء ينسبه إلى الكذب، الإشكال لا يزال قائما. لكن العلماء جاءوا عن هذا، قالوا لعل أبا داود رحمه الله كصاحب السنن تكلم بلغة أهل الحجاز، تكلم بلغة أهل الحجاز. ما معنى بلغة أهل الحجاز؟ أخطأ كما ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله، الإمام ابن حبان في الاعتقاد ذكر أن لغة أهل الحجاز أن لفظة الكذب تعني الخطأ، كذب أي أخطأ، هذه في لغة أهل الحجاز. وكثيرا ما نجد في كتب الجرح والتعديل هذه الكلمة في بعض الرواة كذبا، وكثيرا ما يقصد بعض أهل العلم أنه أخطأ، وهذه لغة صحيحة، يعني تطلق في لغة العرب، يطلق الكذب ويراد به الخطأ، يطلق الكذب ويراد به الخطأ، هذه لغة أهل الحجاز. قال جمع من أهل العلم لعل هذا الكلام من أبي داود في ابنه عليه رحمة الله من باب لغة أهل الحجاز، وبذلك تبين أنه لا إشكال، يعني نسبة للخطأ أنه كان يقع في الخطأ من جهة أنه كان يطلب القضاء، من جهة أنه كان يطلب القضاء. قال الذهبي، قال الذهبي رحمه الله: ابن عدي أنبأنا علي بن عبد الله الداهلي، سمعت أحمد بن محمد بن عمرو كركرة، سمعت علي بن الحسين بن الجنيد، سمعت أبا داود يقول: ابني عبد الله كذاب. هذا الذي قلنا أنه قرن مخرج لغة أهلي الحجاز بمعنى أنه ينسبه إلى الخطأ، للكذب المتبادل إلى الذنب. قال ابن صاعد: كفانا ما قال فيه أبوه، يعني ابن صاعد هذا كان يتكلم في ابن أبي داود كلاما شديدا، واحتج بكلام أبيه فقال: كفانا ما قال فيه أبوه. لكن كما قال ابن العلم هذا من كلام الأقران، هذا من كلامي، هذا من كلامي الأقراصيتي، يعني نشير إلى هذه القضية. ثم قال الذهبي بن عدي: سمعت موسى بن القاسم الأشيب يقول: حدثني أبو بكر، سمعت إبراهيم الصبهاني يقول: أبو بكر بن أبي داود كذاب. ثم قال ابن عدي: سمعت أبو القاسم البغوي وقد كتب إليه أبو بكر بن أبي داود رقعة يسأله عن لفظ حديث لجده، فلما قرأ رقعته قال: أنت عندي والله منسلق من العلم. كل هذا الكلام كان بين الأقران، أما كلام أبيه فيه فليس له فيه حجة من أوجه، أولا أن أبي داود هو يعني معدل عند معدل عند أهل العلم. فكلام أبيه فيه إما أن نقول أنه خرج مخرج كلام ابن الحجاز ولغة ابن الحجاز بمعنى أن الكذب بمعنى الخطأ، أو نقول أنه خرج على بابه المعروف، لغة الكذب خرج على بابه الكذب المتبادل، فنقول هو جرح غير مفسر، والجرح غير المفسر لا يقدم على التعليم. عندما بعض الشباب يقول لك الجرح مقدم على التعديل، متى؟ اذا كان الجرح مفسرا، لكن اذا لم يكن الجرح مفسرا فالتعديل مقدم على الجرح كما يقول ابن العلم، التعديل مقدم على الجرح. فماذا لم يعني انه قال كذاب ولم يبين على ذلك، لم يبين ما حقيقه نسبته الى الكذب، فنقول انه جرح مجمل وليس به بمفسر، وما بأنه محدد فإن التعديل مقدم على الجرح ما دام أن الجرح ليس بمفسر. وما عدا ذلك من الكلام في ابن أبي داود فهو من كلام الأقران، هو من كلام الأقران. وقاعدة عند ابن أبي داود، قاعدة ينبغي أن ينتبه إليها الطلاب، قاعدة كلام الأقران بمعنى تجد عالم تكلم في عالم آخر والعالم الآخر تكلم في العالم الآخر ويكون من طبقة واحدة في عصر واحد ومن طبقة واحدة، وربما تسندوا على مشايخ معينين وقرأوا سويا، وربما فيكون كلام بعضهم في بعض ربما يخرج مخرج كلام الأقران، وكلام الأقران عند أهل العلم لا يعبده، كلام الأقران عند أهل العلم لا يعبده، لكن هذا الكلام ليس على الإطلاق، انتبه في الكلام، هذا الكلام ليس على إطلاق. الأصل كما بين ذلك غير واحد من العلماء منهم الذهبي رحمه الله صاحب السنن، ذكر أهل العلم على أن الأصل أن كلام القرين يقبل في كلام القرين، هذا هو الأصل، لأن القرين هو أدرى بحال قرينه، ولذلك يقبل كلام القرين في القرين، فيكون كلام القرين في القرن الباب أنه بلدي مثلا أو قرأ معه أو درس معه، فالأصل أن كلام القرين يقبل في قرين، هذا هو الأصل. لكن العلماء قال إذا لاح لنا أن الكلام لهوى دون بينة دون دليل، أو أن الكلام لعداية، أو أن الكلام لأمر شخصي بينهم، ما دام أنه لا يوجد البينة، لا يوجد الدليل، لا يوجد البرهان على هذا الأمر، فإذا لاح لنا أنه لا يوجد بينة وظهر لنا أن الأمر يعني لحسد، لأن يحصل الحسد بين العلماء وبين الطلاب، يحصل هذا، يحصل الحسد، قد يفوق عالم عالما أو طالب طالبا في العلم فيحسده فيتبعه الحسد إلى ماله، إلى أن يتكلم به، لكن الأصل هو أن كلام القرين يقبل في قرين، لكن إذا لا على ظهر لنا على أن كلام القرين في قرينه لحسد أو لعداوة أو لاختلاف مذهبي في مسألة اجتهادية بينهم ويقول بكذا ويقول بكذا، فلن يرضى أحدهما فتكلم بالآخر، ظهر لنا على أن الكلام كان لأمر شخصي بينهم، أمور شخصية من نزغات النفوس لا غير، فأنا لك نقول كلام الأقران يطوى ولا يروى، لا يعبد به، ولكن هذه الحالة نقول في هذه الحالات التي ذكرت التي هي خلاف الأصل، في هذه الحالات نقول على أن كلام الأقران لا يعبد به ولا ينتبه إليه. وذكر كما يذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سيره، ذكر على أن كلام الأقران الذي خرج مخرج الحسد أو الأمور الشخصية أو اختلاف بعض المسائل الجديدة، قال الذهبي هذا الأمر ما خلا منه عصر من الأعصار إلا عصر النبي عليه السلام وعصر الصحابة الكبار رضي الله عنهم، مع ذلك من الأعصار ما خلا الذهب، فقال لو أردت أن أكتب لك في ذلك كرائيس لكتبته، ذهبي رحمه الله. إذا هذه مثلا تحصل، ينبغي نعلم أنها خطر بين العلماء. تجد مثلا كان الكلام بين الحسن البصري وبين ابن سيرين، الحق الأصري إمام، ابن سيرين إمام، كلاهما كان في بصر. فكان الحسن البصري مع جلالته في العلم والعمل والعبادة والتقوى كان يتكلم في ابن سيرين كلاما شديدا. ابن سيرين كذلك كان يتكلم في الحسن البصري مع جلالة قدره وعلمه في الحسن البصري كلاما شديدا، لكن العلماء علموا أن ذلك من باب ما يحصل بين الأقران من الأمور التي تطوى ولا تطوى، فما التفتوا لا التفتوا لكلام الحسن بن سيرين ولا التفتوا لكلام ابن سيرين في الحسن، فرفضوا الكلام، يأخذون من هذا العلم ويأخذون من هذا العلم ويجلون هذا ويجلون هذا، لكن كلام بعضهم في بعض لا يعبر به ما دام انه لا يعلم انه من كلام الاقران الذي يطوى. كذلك ياتي بعده الامور كثيره كما سمعنا من كلام الذهبي. في مصر كان بين الامام السيوطي والسخاوي، الامام السيوطي السخاوي، كان الامام السيوطي يتكلم في الامام السخاوي كلاما شديدا، السخاوي كذلك كان يتكلم في الامام السيوطي. السيوطي رحمه الله تعالى لما تكلم عن قضية الاجتهاد فادعى لنفسه أنه مجتهد العصر، ما تقول كيف يقول كيف يقول السيوطي هذا؟ هذا السؤال الذي قد يطرح ألف في السيوطي رسالة، رسالة التحديث بنعمة الله، فخرج الكلام خرج التحديث بنعمة الله، وقد ألف كتابه الرد على من أخلد الأرض وادعى أن الاجتهاد قد سد باب الاجتهاد. مهم بسبب هذا وغيره تكلم السخاوي رحمه الله تعالى في السيوط، في السيوط، لكن العلماء هل التفتوا الى كلام السيوط في السخاوي او السخاوي في السيوط؟ ما التفتوا الى ذلك، لانهم علموا ان كلام السيوط في السخاوي كلام الاقران الذي هو ولا يرى، علموا ان الامر ليس يعني ببينة ودليل، ثم إما حصل بين العلماء أو يعني لعداوة بينهما حيزات نفسية أو اختلاف في بعض المسائل الاجتهادية أو نحو ذلك إذن هذا كذلك حصل لابن أبي داود، تكلم فيه بعضهم من غير أبيه، تكلم فيه بعضهم من غير أبيه، فقال العلماء أن هذا من كلام إيش؟ من كلام الأقران الذي يطوى ولا يطوى. قال الذهبي ابن عدي: سمعت أبا القاسم البغوي وقد كتب إليه أبو بكر بن أبي داود رقعة يسأله عن الله بحديث لجده، فلما قرأ رقعته قال: أنت عندي والله منسلخ من العلم. قال: وسمعت محمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم يقول: أشهد على محمد بن يحيى بن مندر بين يدي الله تعالى أنه قال: أشهد على أبي بكر بن أبي داود بين يدي الله أنه قال. روى الزهري عن عروة قال: حفيت أظافر فلان من كثرة ما كان يتسلط على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال من كان ابن أبي داود يقول هذا فذموه لأجل أنه كان يرويك هذا الكلام. علق النبي على هذا الكلام فقال: قلت هذا باطل وإفك مبين. بمعنى هذا الكلام ما قاله ابن أبي داود، ما قاله ابن أبي داود قال هذا باطل وإفك مبين. وأين إسناده إلى الزهري؟ العلماء دائما يتكلمون عن ماذا؟ عن الإسناد. ما سندك في هذا الكلام الذي تقول؟ خاصة عند الفتن، إذا حصلت الفتن سموا لنا رجالكم. الإسناد الإسناد الإسناد الإسناد. قال الذهبي: وأين إسناده إلى الزهري؟ ثم هو مرسل، مع أن ما له إسناد إلى الزهري يضاف إلى ذلك علة أخرى، علة الإرسال، هنا في انقطاع. ثم لم يسمع قول العدو، ثم لا يسمع قول العدو في عدوه، ها هو كلام أخرى. قال الذهبي: ثم لا يسمع قول العدو، بمعنى الذي قال في ابن أبي داود هذا الكلام هو من أعدائه، إن من جرى بينه وبينه كلام، فكلام أقرار بعضهم في بعض ما دام أنه ظهر لعداوة. فكذلك العلماء يقولون كلام الأقران بعضهم في بعض إذا كان لعداوة بينهما لا غير، فإنه لا يقبل الكلام. وإذا قال الذهبي هنا ثم لا يسمع قول الأبي، يعني أبجد لم أن الكلام صحيح، لعله له مخرج، لعله له كذا، لعله قصد مسألة معينة، لعله قصد مجرد الإخبار، لعله مو احتمالا. يعني الكلام ليس صريحا، ليس صريحا بينا واضحا لا يحتمل إلا معنى واحد. قال الذهبي ثم لا يسمع قول العدو في عدوه. وما أعتقد أن هذا صدر من عروة أصلا. وابن أبي داود إن كان حكى، إن شرطية إن كان حكى هذا فهو خفيف الرأس، معنى حال لا يثبت ما يذكر من الكلام، لكن هذا محمول على ماذا؟ كما يذكر ذلك محمول على أنه لما كان صغير السن، معنى إذا يقول صغير السن لا يبالي بما لما يقول أو بما يحكي من الكلام. قال فهو خفيف الرأس، فلقد بقي بينه وبين ضرب العنق شبه لكونه تفوه مثل هذا البهتان، فقام معه وشد منه رئيس اصبهان محمد بن عبد الله بن حفص الهمداني الذكوان. هذا على فرض ان الكلام صحيح، والا فالامر يعني ابطل الامام الذهبي هذا الكلام. قال وخلصه من ابي ليلى امير اصبهان، وكان انتدب له بعض العلويه قصما، ونسب الى ابي بكر المقاله، وقام عليه الشهاده محمد بن يحيى بن مندق الحافظ، ومحمد بن عباس الخرم، واحمد بن علي بن جارود، واشتد الخطب، وامر ابو ليلى بقتله، فوجب الذكواني وجرح الشهود مع جنازهم، فنسب ابن مندق الى العقوق، ونسب احمد الى انه ياكل الربا، وتكلم في الاخر، وكان الهمداني والذكواني كبير الشأن، فقام واخذ بيد ابي بكر وخرج به من الموت، فكان ابو بكر يدعو له طول حياته ويدعو على ذلك الشهود. يعني هذا الذي يعني نجاه من القتل وهو ابو بكر. قال فكان ابو عفوا هو يعني الهمداني تكون كان كبير الشأن، فقام واخذ بيد ابي بكر، والهمداني هذا هو الذي نجاه من ابي داود، أبو بكر هذا نجاه من القتل. قال فكان أبو بكر يدعو له طول حياته ويدعو على أولاد الشهود، أي الذين شهدوا عليه أنه كان يدخل المطار، لهم شهدوا عليه شهادة الزور عياذا بالله، فكان يدعو عليه، فكان يدعو عليه. قال فكان أبو بكر يدعو له طول حياته ويدعو على أولئك الشهود. حكاها أبو نعيم الحافظ، قال الذهبي حكاها أبو نعيم الحافظ ثم قال فاستجيب له فيهم، فاستجيب له فيهم، الرجل ما شاء الله، فاستجيب له فيهم، منهم من احترق ومنهم من خلط وفقد عقله، أي أولئك الشهود الذين شهدوا عليه أنه كان يقول هذه المقالة وشهدوا عليه شهادة الزور، فدعا عليه فاستجاب الله لدعائه به، فكما قال هنا ثم قال، أي أبو نعيم قال فاستجيب له فيهم، منهم من احترق صلى الله عليه وسلم، ومنهم من خلط وفقد عقله صار مجنونا، صار مجنونا. ثم قال الذهبي قال أحمد بن يوسف الأبرق سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول كل الناس مني في حل إلا من رماني ببغض عبيد رضي الله عنه، أو يتضرر يعني كما مر معنا أنه نصب إلى مذهب النواصي، يعني ابن أبي داود نصب إلى أنه ماذا من النواصب، بمعنى يتكلم في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلم في علي رضي الله عنه، وكان بريئا من ذلك، فكان يقول رحمه الله تعالى كل الناس مني في حل إلا من رماني ببغض علي رضي الله عنه. إذن يعني هذا الكلام يعني سيأتي معنا كذلك تأكيده، كل هذا الكلام يدل على أن ما نسب لهذا الإمام فإنه إيش، فإنه لا، إما أنه لا يصح عنه، وإما أنه يعني له مخرج كما سمعنا من كلام أبيه فيه، وإما أنه من كلام الأقران الذي يكون لعداوة أو نحو ذلك فيطوى ولا يرى. ولذلك الذهبي رحمه الله تعالى ذكر صحيح السير ذكر في ميزان الاعتدال، ذكر ابن ابي داود في ميزان الاعتدال، فقال الذهبي ذكرته في الميزان لأنزهه، اي لأنزهه عن كل ما نسب له، ذكر هذا في ميزان الاعتدال، قال لي لأنزه هذا الامام عن كل ما نسب اليه. وحتى يعني الكلام الذي قال ابو داود في ابنه انه كان يعني من البلاء ان يطلب القضاء، الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في طبقات الحفاظ قال هذا ليس بكلام، هذا فواضع، بمعنى أن هذا الكلام الذي خرج من ابن أبي داود من أبي داود في ابنه خرج مخرج الطوابع، يعني ما ينبغي أو لا يليق بابنه أن يعني أن يطلب القضاء، أي أنه ليس بأهل لذلك معناه أهل. فيشير السيوطي على أن هذا الكلام خرج مخرج التوابع. قال الذهبي رحمه الله: قال الحافظ ابن عدي كان في الابتداء ينسب إلى شيء من النصر، فنفاه ابن الفرات من بغداد إلى واقف، فرده ابن عيسى تحدث وأظهر فضائل علي ثم تحنبل فصار شيخا فيه. قال الذهبي: قلت كان شهما ابن أبي داود، للشهادة من هذا الناقد من الذهبي، قال كان شهما قوي النفس، وقع بينه وبين ابن جرير وبين ابن صاعد وبين الوزير ابن عيسى الذي قربه، يعني وقع بينه مما قلنا من كلام الأقران. قال محمد بن عبد الله القطان: كنت عند ابن جرير فقيل ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل الإمام علي. هنا لا بد من أن ننبه على قضية الإمام، يعني أن نقول عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه إمام، هو إمام رضي الله عنه وارضاه، هو إمام بلا شك أنه إمام، وأبو بكر رضي الله عنه إمام، وسائر الصحابة أئمة. لكن أن نصف علي رضي الله عنه، أن نصف علي رضي الله عنه فحسب بالإمامة، هذا فيه تشبه بالشيعة الرافضة. فمن باب عدم التشبه بهم نقول علي رضي الله عنه كما نقول أبو بكر رضي الله عنه، أو نقول سائر الصحابة إيش؟ أئمة. طيب، قال: قد أشار إلى هذا، تكلم عن هذا غير واحد من العلماء منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لسورة الأحزاب، له بحث يعني الحافظ كثير في هذه المسألة وما يشبهها. قال محمد بن عبد الله القطان: كنت عند ابن جرير فقيل ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل الإمام علي، فقال ابن جرير: تتبيرة من حارس. إيش معنى تتبيرة من حارس؟ أولا لما قيل قلنا على أن كان بين ابن أبي داود وابن جرير كان بينهم إيش؟ شيء مما هو من كلام الأقران الذي طوال الوقت، بمعنى الشيء الذي كان يقوله ابن جرير في ابن أبي داود ما له تعلق بالنصب، بمعنى ابن جرير كان ينسب ابن أبي داود إلى ماذا؟ إلى مذهب النواقض، أنه كان يتكلم في علي وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما قيل لابن جرير ابن أبي داود يقرأ على من فضائل الإمام، هذا الشيء الذي تنسبه إليه هو يقرأ فضائل علي رضي الله عنه وعلى الناس، فكيف تنسبه إلى هذا المبلغ؟ فقال ابن جرير: تكبيرة من حارس. إيش معنى تكبيرة من حارس؟ هذا كلمة يقول العلماء تكبيرة من حارس معنى يقول، بمعنى أنا يعني متأكد من أنه يذهب مذهب النواقض، لكن حدد بفضائل علي من بل أنها تكبيرة من حارس، بمعنى قال ذلك خوفا، لأن الحارس قد يخاف ويكبر، قد يكون يحرص أي حارس، قد يكون يحرص ويكبر لأنه خاف من شيء، فقال تكبيرة من حارس أي أنه قال إيش؟ خوفا، وإلا فإنه لا يعتقد، وهذا كله كلام إيش؟ كلام بعض، هذا كله كلام بعض، ما دام أنه تبرع من ذلك وحدث بفضائل علي رضي الله عنه، ثم هو لا يعتقد في التقية. متى نقول أن شخص ولا تحدث بفضائل أبي بكر رضي الله عنه؟ مثلا كنت تجد بعض الشيعة الروافض يلبسون على الخلق، فعند المناظرة وعند المناكرة تجده ربما يتحدث بشيء من فضائل أبي بكر أو عمر، كيف تثق في مثل هؤلاء الذين يعتقدون بالتقية؟ أصل التقية عند الروافض الإمامية، أصل التقية عندهم يهدم مذهبه من أساسه. ولذلك كانت هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الروافض، يأتي لأصولهم فيأتي لأصولهم فيهدم بها مذاهبهم، يأتي إلى أصولهم فيهدم بها مذاهبهم. إذا ما جرى من هذا الرجل الذي يعرف بالتقية؟ شو معنى التقية؟ بل النفاق، قد يكون الكلام وهو لا يعتقده. فمثلا الشيعة الروافض يعني ينسبون إلى جعفر الصادق زور المهتان رحمه الله رضي الله عنه ينسبون لزور المهتان أنه يقول التقية دين ودين أداء. فماذا لما أنا رجل بدو لم يعرف بهذا؟ فماذا لما حبب بفضائل علي رضي الله عنه وتبرأ من ذلك؟ فكيف نسب إليه هذا؟ فيتأكد الأمر أنه فعلا من كلام الأقرار، من كلام الأقرار. فقال ابن جرير تكبيرة من حادث. علق الذهبي على كلام ابن جرير فقال قلت لا يسمع هذا من ابن جرير للعداوة الواقعة بين الشيخ. فأكد لنا الإمام الذهبي رحمه الله من كلام كان بينهما كلام الأقرار الذي صار من مخرجيش العداوات. فقال الذهبي لا يسمع هذا من ابن جرير للعداوة الواقعة بين الشيخين. قال أبو بكر الخطيب، قال أبو بكر الخطيب سمعت الحافظ أبا محمد الخلال يقول كان أبو بكر أحفظ من أبيه أبي داود. ومر معنى هذا أن بعض العلماء يقدمون الإبن على الولد على الوالد، وتكلمنا في حينه عن قضية التفضيل بين أهل العلم. قال وروى الإمام أبو بكر النقاش المفسر وليس بمعتمد أنه سمع، يعني الكلام هذا لا يعتمد عليه، أنه سمع أبا بكر بن أبي داود يقول إن في تفسير 120,000 حديث. قال صالح بن أحمد الهمداني الحافظ كان ابن أبي داود إمام العراق ونصب له السلطان مرة، وهذا يعني معلوم مرة معنا، وكان في وقته ببغداد مشايخ أسند أسند منه ولم يبلغ في الآية والإتقان ما بلغ. كل هذا يعني تكرار مرة معنا. قلت فماذا يقول ذلك؟ لعل قول أبيه فيه، كان الذي قلنا أن يعني أن أباه قال عن ابنه أنه كذاب، وقلنا أن لو افترضنا أن الكذب خرج على بابه الأصلي المتبادل يجب نقول أنه جرسونيش غير مفسر ما دام أن الرجل معتاد فالتعبير مقدم على جرحه ما دام أن الجرح غير مفسر. وإن كان قلنا على أن هذا الكلام خرج مخرج لغة أهل الحجاز، فلغة أهل الحجاز كما قال ابن حبان في الثقات أنهم يقولون الكذب يقصدون به الخطأ، يقصدون به الخطأ. قال الذهبي قلت لعل قول أبي فيك إن صح، هذه مسألة أخرى نبهنا إليها الذهبي، هل كلام أبيه فيه هل هو صحيح أو لا؟ فالذهبي عرض مسألة اشترط إن صح، بما أن المسألة قد تكون غير صحيحة تحتاج إلى تثبت وتحتاج إلى تبين أصلا. قال قلت لعل قول أبيه فيه إن صح أراد الكذب في لهجته. إيش معنى الكذب في لهجته؟ في لهجته أهل الحجاز. قال مش في عفوا ليس في لهجته بمر المرور، لا خرج مخرجيش ليس مخصوص ماء الحجاز عفوا هذا الكلام مرة معنا هنا خرج. قال أراد الكذب في لهجته أي أنه كان يكذب في كلام الناس، بمعنى ما كان يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقصود. أما الأمر الآخر فقاله غير الذهبي. قال أراد الكذب في لهجته لا في الحديث، لا في الحديث، فإنه حجة فيما ينقله أو كان يكذب ويوري في كلامه. هذه المسألة عليه في حالة لا أشير، وإلا مسألة ينبغي تكون عندك المستحضر أخطر لكي تضبط عندكم. تجد كثيرا في كتب المصطلح أن الرجل الذي يكذب في حديث النبي في حديث الناس قد لا يقبل كلامه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا الكلام المصطلح في كتب المصطلح على إطلاقه؟ إذا مسألة تحتاج النظر، وإلا ليش قال الذهبي أرى بالكذب في لهجته لا في الحديث فإنه حجة فيما يقول، يعني قبل كلامه بإيمانه في الحديث. مثلا تحتاج بحث ونظر وبسط، يعني ليس هذا محل كلام في هذه القضية. قال أو كان يكذب الورد في كلامه، يعني الكذب ليس الكذب المعروف وإنما كان إيش يعرض المعاريض، والمعاريض يعني مقبولة من إذا كانت لحاجة، ليس كم يفعل كثير من دائما يعرض لا المعاريض، يعني اذا كانت لحاجه فلا باس فيها كما ذكر الامام ابن قدامه رحمه الله. اما ان يتوسع الانسان في هذا الباب فهذا غير مشكل. قال او كان يكذب الورد في كلامه، ومن زعم انه لا يكذب ابدا فهو اعن. نسال الله، ايش معنى هذا؟ ايش معنى كلام ده ومن زعم انه لا يكذب؟ بمعنى اذا ادعى شخص من الناس انه لا يقع في الكذب، من منا معصوم؟ أردت أن يقول لو صدر كذب من ابن أبي داود في كلامه وليس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه قد يحصل منه شيء مرتين وثلاث، يعني لا بمعصومه. وقال الذهبي ومن زعم أنه لا يكذب أبدا فهو أرعن. نسأل الله السلام من عثرة الشباب. تم الكلام ذلك من عثرة الشباب بمعنى هل جدلا أن الكلام كان صحيحا في ابن أبي داود؟ أنا كان في الشباب، لكن لما كبر الثالث قال الذهبي رحمه الله نسأل الله السلامة من عثرة الشباب، ثم إنه شاخ ورعوى ولزم الصدق والصدق لما كبر ساد هذا الإمام عليه رحمة الله. ثم قال الذهبي قال محمد بن عبد الله بن الشخير كان ابن داود زاهدا زاهدا ناسكا صلى عليه يوم مات نحو من 300,000 إنسان وأكثر لما توفي رحمه الله. إذا أول مسألة قالها فيه الذهبي كان ابن داود زاهدا ناسكا، وهذه نقطة مهمة مرنا على علمه وفضله، ثم هنا الكلام عن عبادته وزهده، وهذا يدل على أن طالب العلم ينبغي أن يكون له نصيب من العبادة، وينبغي أن يكون له نصيب من الزهد، وينبغي أن يكون له نصيب من الورع ومن الأنس بالله ومن ذكر الله ومن الصيام له ومن القيم. هذا ينبغي، ولذلك تجد إذا تتبعنا تراجم العلماء وتراجم السلف إيش تجد؟ تجد بعضهم يتكلمون عن علمهم إما في الحديث وفي الفقه وفي التفسير يذكرون زهدهم وعبادتهم وصومهم وكل ما له تعلق بالعبادة، فتجد هذا في تراجم السلف. نعم منهم من غلب عليه العبادة منهم من غلب عليه العلم هذا شيء آخر، لكن أصل المسألة موجود أصل المسألة موجود. وهذا كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة مسعر بن كدام، الذهبي رحمه الله في ترجمة مسعر بن كدام تكلم الذهبي عن هذه القضية، فذكر عن الطالب العلم الذي ليس له نصيب من العبادة، طالب الذي ليس له نصيب من العبادة، قال الذهبي عن هذا الطالب الذي ليس له نصيب من العبادة قال هو كسلان مهين. الذهبي رحمه الله قال هو كسلان مهين، لأن العبادة أو أن تقربك إلى الله تبارك وتعالى وتصفي قلبك، فيعينك هذا على التحرير في العلم ويوفقك هذا للتحرير في العلم وضبطه وضبط مسائله والفهم فيه والفقه فيه. وليست له كلام أبو علي الرودباري، كان أبو علي الرودباري يقول العلم موقوف على العمل والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله جل وعلا يورث الفهم عن الله يورث الفهم عن الله. إذا قال محمد بن عبد الله بن الشخير كان ابن أبي داود زاهدا ناسكا صلى عليه يوما نحو من 300,000 إنسان وأكثر، بمعنى لما توفي هذا الإمام شيع جنازته خلق كثير. وهذا الكلام يعني نجده كثيرا في كتب التراجم عندما يذكرون وفاة علماء أهل السنة الذين ترجموا أهل السنة وأهل العلم، عندما يتكلمون عن وفاتهم يذكرون هذه القضية أنه كان في جنازتهم في تشييع جنازتهم خلق كثير، يريدون بذلك أن يشيروا إلى ما أثر عن الإمام أحمد. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، قد ذكر هذا الكلام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، بيننا وبينكم يوم الجنائز. شو معنى بيننا وبينكم يوم الجنائز؟ أي حضور الناس، هذا على قول أي حضور الناس، فكثرة الخلق في الجنائز تدل على الموت على الخير، لكن هذا بضابط. قد يقول القائل توفي كثير من المغنين والمغنيات وكان في جنازتهم خلق كثير، العلماء ضبطوا كلام الإمام أحمد. إذا كان الرجل هذه القلوب الضوابط، إذا كان الرجل صاحب سنة عرف عنه السنة والخير والتمسك بالحديث والمذهب فقهاء الحديث وفقهاء الأنصار بهذا الخير، إذا كان ظاهره كذلك وكان في جنازة خلق كثير، نقول هذه علامة الخير، علامة الموت الخير. قضية يعني إذا حملت إذا إذا حملنا كلام الإمام أحمد لما قال إن البدع بيننا وبينكم يوم الجلائز على الخلق الكثير، فبهذا الضابط الرجل الذي توفي وكان ظاهره السنة والخير وشمل عجلة الخلق الكثير، فنقول هذه علامة الخلق، وإلا فكلام المبدع شمل على محال أخرى. فقال بعض أهل العلم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيننا وبينكم يوم الجلائز، قال ابن محمود على الثناء ليس على الخلق الكثير، على ثناء الناس عليه صاحب السنة وصاحب الخير إذا توفي يثني عليه عامة الناس إلا في البدع، بل أحيانا تجد بعض أهل البدع يذكرونه بخير، هذا يدل على أنه مات على الخير وعلى السنة والصواب والحق. فيحمل بعض العلماء قال يحمل كلام يحمد على الثناء أن الناس يثنون عليه خيرا من العلماء والفضلاء ومن عامة الناس، بل أحيانا تجد بعض أهل البدع يقولون فيقول له قبول عام عند الناس بعد ذلك. هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما توفي معروف ابن مخلوف كان يتكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما شديدا وكان يشم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان الشوكاني كان يسمه بالشيطان ابن مخلوف ابن مخلوف، وللأسف للأسف كان قاضي المالكية في زمنه للأسف. مع ذلك لما توفي شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال ابن مخلوف؟ قال أو أثنى عليه ثناء عطرا وقال يعني أنه كان صاحب حق، كان صاحب حق أو نحو هذا الكلام، شهد من هذا أنه أثنى عليه. فشهد لنا أننا إذا لم نحمل كلام في العلم الأول الذي ذكرنا يحمل كلام المنفذ على هذا المحمل. هناك محمل ثالث لكلام الإمام بيننا وبينكم يوم الجلائز يحمل على الاشتباه، فأهل السنة والحديث يثبتهم الله تعالى عند الاشتباه بخلاف أهل البدع تجده في حيرة، يعني صاحب السنة تجده عند الاشتباه يثبت على ما كان عليه ما يتغير على ما كان عليه، هذا الدليل على أنه كان على الحق بخلاف أهل البدع أو ما يعني الشخص الذي لبث عليه أو كان قد تلبث ببدعة وهو تجد عند الاحتضار يرجع على ما كان عليه ويرجع إلى السنة، نحن ما ثبت على ما كان عليه، فيدل عندما يثبت صاحب السنة على الرجل الذي يثبت على ما كان عليه وعرف بالسنة فيدل على أنه ثبت عند الاحتضار، فيدل على أنه مات على الخير وعلى الحق. هذا الكلام أو هذا المخرج يحمل عليه كلام مثلا بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز. هذا أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى عند اعتباره، أبو زرعة الرازي إمام من أئمة أهل السنة والحديث، فعند اعتباره رحمه الله كما حكى عنه وراثه أن جمعا من أهل العلم حضروا إلى أبي زرعة عند احتضار، أراد هؤلاء العلماء أن يلقنوه الشهادة من باب قول النبي فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فهادوا تهيبوا أن يلقنوا هذا الإمام لأنه كان عالما كان إماما جليلا في وقته وزمنه أبو زرعة الرازي، فهادوا وتهيبوا أن يقوله قل لا إله كيف إن نقول نحن لهذا الإمام الجبل قل لا إله إلا الله تهيبوا، لكن مع ذلك ينبغي أن يلقن، فما قال يقول لا إله وإنما نبهوه بطريقة أو أرادوا أن ينبهوه بطريقة أخرى، شنو الطريقة؟ أرادوا أن يذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة، فبدأ بعض هؤلاء العلماء يذكر سند هذا الحديث حدثنا فلان عن فلان ثم وقف ذهب له يعني بقية السند نسيه ثم أخر، فجاء ثاني من العلماء فأكمل السند ثم وقف، ثاني كذلك أراد بسمين ثم وقف نسوا تتمة السند، ففتح أبو زرعة عينيه فبدأ الحديث وبدأ الإسناد من أوله حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله من كانت آخر كلامه دخل الجنة فخرجت روحه معه رحمه الله ورحمة الله واسعة. ثبات أهل السنة عند الاختبار، ثبات ما تغيروا على ما كانوا حبيبي. نحن الآن تجد الإنسان يعني في أول الأسبوع بمذهب، في آخر الأسبوع بمذهب، في أول الشهر بمذهب، في آخر الشهر بمذهب، نسأل الله السلامة. نقلب المناهج والمذهب كما نقلب النعال، يدل على عدم الثبات، يدل على عدم الثبات، مع أن الثبات صفة لأهل السنة. إذا شاهد عندنا يحمل يعني كلامه الإمام سد على هذا المحمل كذلك، بيننا وبينكم يرمون الجنة، ونحن كذلك نقول هذه سائره الزواج بالله، بيننا وبينكم يوم الجنة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا في الدنيا والآخرة. قال الذهبي قال ومات في ذي الحجة سنة 16 و300 وخلف أو خلف 3 بنين، عبد الأعلى جميلة عبد الأعلى ومحمدا وأبا معمر عبيد الله وخمس بنات، وعاش 87 سنة وهذه القضية تجدها في غالب أئمة الحديث، يطيل الله جل وعلا له في العمر، وصلي عليه 80 مرة الله أكبر. نقل هذا أبو بكر الخطيب. ثم قال الذهبي قال المحدث يوسف بن الحسن التذكري سمعت الحسن بن علي ابن بنبار الزنجاني قال كان أحمد بن صالح يمتنع على المر من التحديد، مر معنا تورعا، وكان أبو داود يسمع منه، وكان هو ابن أمر فاحتال بأن شد على وجهه قطعة من شعر ثم أحضره سمع فأخبر الشيخ بذلك، قال مثل يعمل من هذا، قال أبو داود لا تنكر علي واجمع ابني مع شيوخ الرواة فإن لم يقاومهم بمعرفته فاحرمه السماع. قال الذهبي إسناده منقطع، إسناد هذا الكلام هذا الرواية إسناد غامض. قال أبو محمد بن عبيد سمعت علي بن عبد الله الناهري يقول سألت ابن أبي داود عن حديث الطير، هل الطير هذا نصه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم اهتني بأحب خلقك إلي يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه، أخرجه الترمذي. الحديث فيه كلام بين أهل العلم. قال هنا من طريق سفيان بن وكيع عن عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أنس، وقال غريب أي ضعيف لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه، وخرجه الحاكم من طريق سليمان إلى آخره. كان المهم الحديث فيه مقهى، ثم هجدنا أنه صحيح، كان ماذا البعض الشيعي يسددون مثل هذه الأحاديث، كان ماذا؟ فضيلة لهذا الصحابة جليل، كما كان فضائل أخرى للصحابة يعني غير علي رضي الله عنه جميعا. شاذ عندنا قال سألت ابن أبي داود عن حديث الطير فقال إن صح حديث الطير فنبوة النبي بعض، لأنه حكى عن حاجب النبي خيانة يعني أنسا، وحاجب النبي لا يكون خائنا. قلت هذه عبارة رديئة وكلام نحس، بل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق قطعي إن صح خبر الطير وإن لم يصح، لأن الأمر ما له تعلق، قضية النبوة ندخل مسألة بالنبوة سألنا لا تعلق بالنبوة أصلا، وقبل جريان أكبر قال وإن صح وما وجه الارتباط علاقة يعني، هذا أنس قد خدم النبي عشان قبل أن يحتمل وقبل جريان القلم، فيجب أن تكون قصة الطائرة في تلك المدة، فرجع أنه كان محتلما ما هو بمعصوم من الخيانة، بل فعل هذه الجناية الخفيفة متأولا، ثم إنه حبس علي عن الدخول كما قيل فكان ماذا، والدعوة النبوية قد نفذت واستجيبت، فلو حبسه أو رده مرات ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل مع المصطفى سواه إلا اللهم إلا أن يكون النبي قصد بقوله يتم بأحب خلقك إليه ليأكل معي عددا من الخيار يصدق على مجموعهم أنهم أحب الناس إلى الله، كما يصف قولنا أحب الخلق إلى الله الصالحون، فيقال من أحبهم إلى الله، فنقول الصديقون والأنبياء، فيقول من أحب الأنبياء كلهم إلى الله، فنقول محمد وإبراهيم وموسى، والخط في ذلك يسير، وأبو لبابة مع جلاله بدت منه خيانة، حيث أشار لبني قريظة إلى حلقه وتاب الله عليه وخاطب بدت منه خيانة فالوحاطب بدت منه خيانة، فكاتب قريشا بأمر تخفى به نبي الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم، وغفر الله لحاطب ما عظم فيه. تذكرون قصة حاطب الذي في المخلد لما قال له ما حملك على ما صنع؟ يريد تابع يستدل بها، لا نعرف قريش صحة الحديث. العلماء تجد عندهم هذه المخارج، يعني أصل الحديث لا يصح، لكن إذا استدل ويستدل وركب رأسه وقال الحديث صحيح يخرج كذا وكذا، ما دام الحديث يحتمل، الحديث ليس صريحا قال وغفر الله لحاطب ما عظم فعله رضي الله عنه، وحديث الطير على ضعف إيه؟ فانا ركوبكم جما وقد افرتها في جزء ولم يثبت ولا انا في المعتقد بطلانا، يعني قد احتمل. وقد اخطا ابن ابي ذؤيب بعبارته وقوله وله على خطئه اجر واحد، وليس من شرط الثقه ان لا يخطئ، قيل بالمعلومه وليس من شرط الثقه ان لا يخطئ، عندما نقول الثقه يغلب عليه صواب، لكن قد يخطئ كان يعني قد يخطئ في مسألة أو عبارة أو في ذلك، وليس من شرط الثقة أن يخطئ ولا يغلط ولا يسلو. والرجل فمن كبار، هذا شيء لكن أردنا أن نتكلم عن الشخص عن العين عن ابن أبي داود، قال والرجل فمن كبار علماء الإسلام ومن أوثق الحفار رحمه الله تعالى. هذا كله على فرض إيش؟ على فرض إيش؟ يعني صحة الحديث. وكان قد ذهب لا يجزم ببطلانه، لأنه إذا ضعيف لا يجزم ببطلانه، الحديث ضعيف لا يجزم ببطلانه، لكن يغلب على الظن أنه إيش ضعيف. أما قول الذهبي هنا فله طرق جمة، هذه يعطينا فائدة، يعني كثرة الطرق ليس دائما كثرة الطرق تقوي الحديث وترفعه إلى درجة الحسن كما يظن بعض الطلاب، يعني بمجرد يعني الاتيان بكثرة الطرق يقال على أن الحديث إيش يرتقي إلى درجة الحسن بمعنى ضعيف زي الضعيف زي الحسن، هذا ليس على الإطلاق، لابد أن يكون بشرط ألا تكون الطرق يعني شديدة الضعف، ما إذا كان خفيف الضعف فيعني نقول بالقاعدة كما هو مقرر في كتب المصطلح. ثم قال الذهبي قال ابن معبد الأعلى بن أبي داود ابن أبي داود توفي أبي وله 86 سنة وأشهر، قال أنشدنا أبو العباس أحمد بن عبد الحميد قال أنشدنا الإمام أبو محمد بن قدامة 118 أخبرتنا فاطمة بنت علي الغياثي أخبرنا علي بن بيان أخبرنا الحسين بن علي الطناجري حدثنا أبو حفص بن شاهين أنشدنا أبو بكر بن أبي داود نفسه تمسكت. هنا الذهبي أتى بنظم ابن أبي داود الحابية، نظم الحابية في العقيدة أتى بها ابن أبي داود بهذا السند، قال أو أتى بالذهبي بهذا السند إلى ابن أبي داود. قال ابن أبي داود رحمه الله تمسك، وهي المنظومة التي سنشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلحه، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دال الأتقياء وأفصح، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأجلف، يعني قد تكون بعض يعني قد تقفون على بعض العبارات تخالف ما عندكم، يعني باعتبار ايش اختلاف بين النسخ، كما قال أتباع لجهم وأجلف، ولا تكن القرآن خلق قرأته فإن كلام الله بالوضع يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى يسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قال في ذلك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفوارم تنفح، وقل يرذل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول أنا مستغفر يلقى غافرا ومستنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذات قوم لا يرد حديثهم ألا خاف قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهب لا ريب فيهم على نجم الفردوس بالنور تسرع. إذا ثلاثة قال هنا هو ابن أبي داود وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما أبو بكر وعمر بن الخطاب ثم عثمان الأرجح ورضيهم من علي، وأكثر في مدحه لماذا؟ لأنه ليرد ما نسب إليه، وسيأتي نقف عند هذا. قال رابع خير البرية بعده علي حليف الخير بخير منجد، وإنه لرب لا ريب فيهم على نجم الفردوس بن نور تسبق سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعالم فهر والزبير الممزق. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكن طعانا تعيب وتجرد. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح أي للصحابة تمدح. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أزيح. ولا تنكر الجهل نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. على النهر في الفردوس تحيا بماله كحب حليم السيل جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافح عليه الصلاة والسلام. وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد أي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقل فقول رسول الله أولى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذه منظومة الحالية لابن أبي داود رحمه الله تعالى. هذه المنظومة كما هو واضح تدل على معتقد هذا الإمام وأن معتقده كان على معتقد أهل السنة والحديث. وهذه المنظومة كما سمعتم ذكرها هنا الإمام الذهبي في سيره وذكرها كذلك الذهبي رحمه الله في كتاب العلوم بل ذكر الذهبي في كتاب العلو أن هذه المنظومة متواترة عن ابن أبي داود في كتاب العلو للعلي الظفار. ذكر الذهبي أنها متواترة عن هذا الإمام. ثم نقل كما نقل غيره من أهل العلم كلام ابن أبي داود في هذه المنظومة. كان ابن أبي داود يقول هذا قولي، يعني ما أتى في هذه المنظومة، كان يقول هذا قولي وقول الأدب وقول المشايخ وقول العلماء ممن لم نره وقد بلغنا قولهم. فمن قال بخلاف ذلك فقد كذب. وهذه المنظومة ذكر كذلك الآجوري رحمه الله، والآجوري شرح على هذه المنظومة، لكن كما قال بعض الدعاة لم يعني يصلنا من ذلك الشيء، لعل الأمر إما مفقود أو في يعني في حيز يعني المخطوطة. كذلك ابن البناء كما ذكر الحافظ يعني شرح الآجري على هذه المنظومة ذكرها الذهبي في العلوم، وكذلك هذه المنظومة لها شرحها ابن البناء رحمه الله. قد ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر أن لهذه المنظومة شرح وقد شرحها ابن البناء، لكن هذه الشروح يعني لم تصلنا. وقد وصلنا وبلغنا شرح للسفاريني رحمه صاحب لوامع الأنوار، السفاريني صاحب لوامع الأنوار له شرح وقد طبع في مجلدين، وقد وقفت عليه قريبا، يعني لم أكن أعرف هذا الشرح وقفت عليه قريبا بحمد الله وتوفيقه. وله كما تصرح على هذه المنظومة في مجلدين سمى يعني شرحه لوائح الأنوار. أما يعني من المعاصرين فالشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد كما هو معروف عندكم التحفة الثانية في شرح يعني منظومة أبي داود الحائية، فلو شرح يعني لطيف على هذه المنظومة. لكن الشرح المطول الموجود يعني في السوق في حدود يعني الاطلاع هو شرح السفاريني رحمه الله تعالى في مجلدين ثبتته. إلا أن السفاريني رحمه الله تعالى لوحظ عليه بعض الأشياء في شرحه، على سبيل الإجمال فهو شرحه للمنظومة على مذهب أهل السنة والحديث في الإجمال، لكن بعض الأمور التي لا تضر السفاريني رحمه الله، بعض الأمور أخذت على السفاريني. من هذه الأمور التي أخذت، نقف مع مسألة واحدة من هذه الأمور أنه لما عرف يعني علم التوحيد فمر معنى أن علم التوحيد هو إيش قلنا في علم التوحيد؟ معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية العقدية من أدلتها المرضية مع رد الشبهات إلى غير ما ذكر. هو يعني إيش قال؟ قال الأدلة اليقينية، وكنا رددنا هذه المثل وقلنا الأدلة اليقينية يعني هذا يستشفه من إيش؟ يعني أنا لا نستدل بأخبار الأحاديث في مذهب العقيدة، وكما قلنا هذا مخالف لمذهب السلف. إلا أن هذا من أمور تؤخذ على صفرين في صحيح، إلا أن هذا الكلام له مشمل، يعني إذا وجدنا عالما عرف بالسنة الأولى أن نحمل الكلام على نحمل الحفظ. فقوله هنا الأدلة التي قد تحمل على الأصل، بمعنى أنه يرى الاستدلال في العقائد بالمتواتر بالأحاديث، لكن قول اليقين هنا مشمل، وهذا محمل يعني صحيح، وقد جنح إليه بعضهم في العلم عند تعريفهم لعلم التوحيد، قالوا الأدلة اليقينية ويقصدون يعني أمر آخر، يقصدون اليقينية هو ليس اليقين المتبادل للدين، وإنما اليقين يعني باعتبار أصل الأدلة. نحن نستدل بماذا؟ بالكتاب والسنة. أصل دليل الكتاب يقيني، أصل دليل السنة يقيني، هذا هو الذي يقصدون، هذا هو الذي يقصدون. لكن الأولى أن نوضح، نقول أدلة المرضية خشية الوقوع في ماذا؟ في اللبس، خشية الوقوع في اللبس، لكي لا نقع في اللبس نقول الأدلة المرضية. هذا أمر من الأمور التي يعني أخذت على سفرية في شرحي على هذه المنظومة، وبعض الأمور التي هي قليلة ربما لها بعض المحامل أو قد تدينه من بعض الجوانب. هذا من جهة. من جهة أخرى كما قلت، هذه المنظومة تدل على أن ابن أبي داود رحمه الله تعالى كانت عقيدته على مذهب أهل السنة والحديث. كان طرح سؤال أن السفاري رحمه الله صاحب يعني نواحي الأنوار، صاحب لوامح الأنوار، ذكر في لوامح الأنوار على أن أهل السنة والجماعة أقسام. فالسؤال طرح وصاحبه يستفسر من هذه القضية أنه قسم السفارين رحمه الله، أعتقد هذه بمناسبة ما يؤخذ على السفارين عموما، خاصة يعني كما قلنا في شرحي لهذا المنظومة، لكن بمناسبة ذكرت هذه المسألة ما زمن طرح السؤال، وإن كانت ليست هي في لوائح الأنوار إنما في نواحي لوائح الأنوار. السفارين قسم أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سماهم الأثرية، سماهم الأثرية، فذكر على رأسهم الإمام، هذا كلام معروف، كلام قديم، هذا معروف مخرجه من أهل العلم. القسم الأول الأثرية على رأسهم الإمام أحمد، القسم الثاني الماتريدي على رأسهم أبو منصور الماتريدي، والقسم الثالث الطائفة التي كان على رأسها أبو الحسن رحمة الله عليه. طيب يعني إذا السفاريني قسم أهل السنة والجماعة إلى هذه الأقسام، فبعض وبعض سائل تشكل فعل الأمر يحتاج إلى نظر. العلماء ردوا على السفاريني في الاصطلاح، يعني خطأ السفر ليس في حقيقة الأمر، وإنما خطأ السفاريني في حسب الاصطلاح حتى هؤلاء من أهل السنة والجماعة. لكن ما هي الطائفة الحق عند السفاريني؟ الأولى الأثرية هي الطائفة الحق عند السفارين. إذا تبين لنا على أن الطائفة الحق عند السفارين هي الطائفة الأثرية، تبين أن الخطأ بالنسبة للسفارين في أي شيء في الاصطلاح، فنرد عليه ما يمكن أن تجعل هؤلاء إكمالهم من أهل السنة والجماعة، فالخطأ بيننا وبينه بماذا؟ فقد الاصطلاح، لكن المضمون شيء واحد. ما الدليل على أن السفارين أخطأ فقط بالاصطلاح ما أخطأ في المضمون؟ وما الدليل على أن طائفة الحق عنده هي الأثرية؟ نظمه هو نفسه في الدرة المضية التي شرحها في دوامع الأنوار، قال اسمع ما لا يكون سفاري رحمه الله، اعلم هديث أنه جاء الخبر. أي خبر؟ حديث افتراء ستفترق أمتي على تجد هنا فرقة كلها بالنار إلا واحدة قيل من يوصف عليه الذي أعلم لما أنا عليه وأصحابي شهيد. قال تفارين عن هذا الحديث عن هذا الخبر قال اعلم هنديتا أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والموحد ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفر وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الآثر. طيب واضح الكلام على أن يعني هذه الفرقة التي سبتها النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة النابية عند سفره من أهل الآثر فلولا أن الخلاف أو الخطأ حصل السفر في جهة مالا في جهة الاصطلاع فهو العلم ما وقفه أهل الصلاة لكن المضمون هو شيء واحد وافق فيه أهل السنة. نعم قال الذهبي بعد لما أورد يعني هذا النظر قال أخبرنا أبو المعالي أحمد بن المؤيد بالنسبة أخبرنا الفتح بن عبد السلام أخبرنا هبة الله بن حسين أخبرنا أحمد بن محمد بن النقور البزار حدثنا عيسى بن علي حدثنا عبد الله بن سليمان بن أشعث إملاء سنة 1403 حدثنا محمد بن سليمان لوي حدثنا سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة قال قال لي رسول الله عليه السلام يا بني أدن وكل بيمينك وكل مما يليك واذكر اسم الله عز وجل خرجوا أبو داود عن لوي فوافقناه بعلوم. ثم قال أخبرنا أحمد بن عبد الحميد وأحمد بن محمد الحافظ وصنقر التغري وأحمد بن مكتوم وعبد المنعم بن عساكر وعلي بن محمد الفقيه وطائفة قالوا أخبرنا عبد الله بن عمر أخبرنا سعيد بن أحمد بن البناء حضورا حاق الحول الحديث وأخبرنا أحمد بن إسحاق أخبرنا أكمل بن أبي الأزهر العلوي أخبرنا بن البناء أخبرنا محمد بن محمد الزينبي أخبرنا محمد بن عمر بن خلف حدثنا أبو بكر بن داوود حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا زياد بن محسن بن فراس القزاز عن أبيه عن جده عن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب. يعني يذكرون بعض الأحاديث التي جاءت من طريق هذا الإمام. ثم قال خرجه الترمذي عن عبد الله هو أبو سعيد الأشج فوافقناه بعلوم وبهذا تنتهي ترجمة الإمام بن أبي داود من سير أعلام النبلاء. فنكتفي هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلى وأعلم بعد الصلاة إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.